كل إنسان يبقى عنده إدراك وفقه بأن لله خزائن السماوات والأرض ويتصرف على هذا الأساس أن الخزائن الخير كله بيد الله سبحانه وتعالى وهو ما هو إلا مستعمل ومستخلص في هذا الناس. هذا يحتاج إلى إدراك هذه الحقيقة، تحتاج إلى فهم وإلى فقه نفس، ففي معرفة هذه الحقيقة غموض يحتاج إلى فهم. والمنافق لا فتنة له، واضح. أما الثانية ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن من السنة لا يعلمون، لا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى معز لأوليائه ومذل لأعدائه، ولأنهم لا يعلمون هذه الحقيقة فلذلك يترأوا على أن يكونوا لا يكون أعز منها الأذن. وليظهر في مقام الإبنار لزيادة الذم، لأنه قال ولكن المنافقين لا يفقهون، ولم يقل إيه ولكنهم لا يفقهون، لأن تسجيل يعني إظهار المضمر هنا لتسجيل وصف النفاق ولزيادة الذم مع الإشارة إلى علة الحكم في الموضعين. العلة هي إيه؟ أنهم منافقون. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، كما قلنا هذا يأتمرون بالإضرار بالمؤمنين وحبس النفقات عنهم، ولا يقتلون أنهم إذا فعلوا ذلك أضروا بأنفسهم، فهم لا يفعلون ذلك ولا يقتلوننا. أما قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، فمعنى قولي لا يعلمون معناه إيعازهم بإخراج الأعز الأذل، وعندهم أن الأعز من له القوة والغلبة على ما كانوا عليه في الجاهلية. وهذا يعني موضوع مهم جدا، يعني ان العزة لا تقاس بالايه بالقوة الايه الحسية او المادية، فيقول لان هذه كانت قيم اهل الجاهلية، قيم الجاهلية ان من يطيع في الغرب ان من معه القوة فهذا هو العزيز، واضح. اما في الاسلام فبين الله سبحانه وتعالى ان العزة وأن يعني القوة الحقيقية قوة الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى. فعندهم أن عند المنافقين أن الأعز من له القوة والغلبة على ما كانوا عليه في الجاهلية، فهم لا يعلمون أن هذه القدرة التي يفضل بها الإنسان غيره إنما هي من الله تعالى، فهي له سبحانه ولمن يخص بها من عباده، ولا يعلمون أن الذل لمن يقدرون فيه العزة، وأن الله تعالى معز أوليائه بطاعتهم له ومذل أعدائه بمخالفتهم أمره عز وجل، فقد اختص كل آية بما اقتضاه معناها، فعلينا أن نتذكر ذلك. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. فالعزة والقوة والحقيقية ليست بالغلبة على ما كانوا عليه في الجاهلية، فقد أتى الإسلام وصحح للناس يعني أمثال هذه يعني المفاهيم. والحقيقة هذه النقطة بالذات يعني الحديث فيها ذو صدور، ذو صدور، ونحن نعجب يعني من بعض الناس الذين يفتؤون يكررون ليل نهار نفس عبارات عبد الله بن أبيل بن سلول وابن كليل وابو رغان وأولئك الذين نفس اللغة تتكرر من جديد بناء على هذا المفهوم الجاهلي أن العزة لمن معه القوة. مثلا اليهود الآن هل هم أعز أم الفلسطينيون؟ من حيث القوة بلا شك اليهود عندهم جيش يعني عرمهم أعزهم الله، لكن أنت انظر إلى قوة الإيمان وتوكل الله سبحانه وتعالى، مع أنه نحن ناس مستضعفون ولا يملكون شيئا إلا هذه الحجارة، ولكن قرأت حقيقة مقالة لفهم هويجي، فهم هويجي مع أنه في تحفظات خطيرة جدا على مفاهيمه، ولكن أحيانا بيخرج منه الكلام يكتب نائزة أحيانا، فنسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوالنا. فهو له مقالة طيبة أرجو أن تأتي فرصة نقولها بالتفصيل، لكن ممكن يتكلم عن هذه الجزئية بالذات، يقول أنا رأيت ثور يظهر ما جاءت في التلفاز أو في هذا اللي سد فلسطين هجم عليه اثنان من الجنود اليهود عليهم الله وهم مدبذان بكل الاسلحه. وهذا السد اقترب منه فهو ابتعد اولا الطريق او المدخل المتكرر يعني طويل فابتعد عنهم وهو نفي في العكس. ثم اخرج لهم مقواه فرفض يهاجمهم بالمقواه او بالسلاح الطويل الحديد فهربوا منه جروا جروا بعيد عنه مع انه مطر فبعد ما بعدوا عنه اطلقوا عليه النار واوقعوه في الارض. فهو اخذ يتكلم على الفرق بين القوه والقدره. فهذه المفاهيم الاسلام يعني اتى والمؤمنون يعملون معامله خاصه كما قال الله تعالى كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. وتعلموا قصه الجبريل قال يا موسى ان فيها قوما جبارين وإن لا ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم. الذي يبقى الحقيقه هو من انعم الله عليه لكن من حرم هذه النعمه وهذه البصيره وهذا الفقه وهذا العلم يستضخم عدوه ويظل ينفخ في عدوه كالذي يمارس الارهاب والتخذيل والتحريض والاشياء التي يعني اكثر القران من ذكر صفات المنافقين سوره التوبه والنساء وغيرها التخذيل والتخذيل والتضاءل الشعور بالضآلة امام يعني عدوه. فانظر هنا الى هذه الايه ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فجيب عنهم هذه الحقائق. ثم نحن الى يعني حتى استبعدنا قوه الايمان نحن لا ندرس التاريخ ولا نستفيد للاسف الشديد. يعني مثلا اقوى مثال على الاطلاق غزوه بدر لكن ناتي الان بامثله من الواقع المعاصر. يعني امريكا التي هي اقوى دوله من حيث القوه العسكريه في العالم ألم تخرج جريدة مهينة خطيرة الجناح أمام من؟ ها؟ فيتنام اللي كان بسبب الأشياء دي قديمة حرب فيتنام خرجت أمريكا في غاية الذل والصغار أمام الشعب لا يملك شيئا إلا أمور يعني يسيرة بإذن قوة أمريكا. طبعا خرجت ذلك خرجت ذليلة مهينة في فيتنام كما أظن أيام زنتم تماما. نعم طيب غير فيتنام لا اصطمام وضع ثاني. لكن روسيا امام الشيشان في الحرب الاولى يصنف الحرب الثانيه ايضا توثيق فيها منها بل امام الافغان الغن ما كان عندهم شيء على الاطلاق وهم يواجهون يعني اعتى قوه من هي ثانيه اعتى قوه ثبت العالم ومع ذلك اذل الروس ظلما وصغارا لم ينساه التاريخ. المقاومة في جنوب لبنان اليهود فروا كالجلزان المهاربة وهذا تعبير الصحابي كان هيد فروا كالجلزان المهاربة ولا يفكرون أبدا أن يعودوا بعد ما ذاقوه من الويلات. وكان الإعلام اليهودي يكون إحنا نقدم جماعة حزب الله دول يعني جينات مدررة على مستوى إحنا نشوف نحن به اليهود هو الجيش النظامي وفلسطين والسلاح النووي وكل هذه الاشياء ومع ذلك اذلهم الله سبحانه وتعالى. فاذا تامل هذه ولم يقل ان العزه لله ولرسوله قال ولله ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون فكان هذا يعني كما قلنا في بعض الاوضاع حتى مع الكفار فيتنام مع امريكا فما بالك اذا كان مع ذلك ايمان ويعني قوه وتوكل على الله سبحانه وتعالى واستنصار لله عز وجل انه لا يعز من عليه ولا يذل من وليه. واضح. فالقوه الحقيقيه لذلك يعني اليهود هم في الحقيقه في حال الضعف الشهاده وصحيح هم متجاوزون بصراحه هذا واقع نحن لسنا عميا عنهم لكن بالمقاييس الحقيقيه انظر الى يعني طريقه المقاومه اللي تحصل بين شباب واطفال واناس ما معهم شيء غير الايمان بتوكل على الله سبحانه وتعالى لكنهم نفضوا اليهم من القصور والمؤتمرات وهذه الاشياء. الواحد فلسطيني بيعكر على قرار بيقول لهم مش ما بيبغي مصاري. مصاري دي كلمه معناها ايه؟ مصاريف يعني فلوس. انا بحسبها مصاري يعني مصريين. لكن لا نبغي مصاري، مش عايزين مصاريف، عايزين فلوس. لا ترثونا، لا ترثونا في ناس يعني فكرت بالفلوس، كل شيء بالفلوس، بس كأن حيثون الدنيا بالفلوس. لكن عايزين يعني بذل وضحيه ووقوف حقيقي. ولذلك الفلسطينيين هم حاجه ما عندهمش احباط، لم يحصل لهم احباط، لان احباط ده يعني يحصل لما عنده امل، اللي عنده امل في شخص وبعدين يتخيل امله وتبيه، ده اللي يصف عليه احباط. لكن اصلا ما حطش امله ولم يغش ولم يخدع، ما يعاني احباط. واضح؟ فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعز اخواننا في فلسطين، وان ينصرهم ويثبت يعني اقدامهم، وان يمكن الرعب والهلع والفزع في قلوب يهود. لعنه الله واخزاهم واذلهم ومن يواليه. ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. مشكله ايه؟ ولكن المنافقين لا يعلمون. هذه اللغه لا يفقهها هؤلاء ولم يذوقوها ولم يدركوها، ولكن المنافقين لا يعلمون. انا امسك نفسي خفيف عن الكلام لان خايف يعني كلام لا مشكله، بس الواحد بيخاف يقول كلام يعني ايه يفصل يعني كثير فيندم على ذلك يعني. نعم صحيح. يعني الواحد بيستغرب صراحه لاول مره يعني على الهواء كده يكون فيها ايه الاساوس يعني زي ما تاكلت بقى تقرا وتكتب. سبحان الله، الله المستعان. وبشار الاسد اللي هو يعني ساب حديث جدا في السياسه، والله شيء من الاطفال يعني احسن واحد تكلم ولقنهم درسا صاروا امامه في 80 شطار. كلام في غاية القوة، في غاية القوة. برضو واحد يبقى متعلم برضو بيستطيع ان يرتب افكاره. هنا تنبيهات قوله تعالى ولكن المنافقين لا يعلمون، اي لمكان غرورهم وجهلهم وشدة ارتيابهم. يقول الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى عنا بهذه الآيات كلها فيما ذكر عبد الله ابن أبي ابن سلول. احنا عندنا ابن سلول وابن سليل وحاجات كتير. وذلك انه قال عبد الله بن ابي قال لاصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وقال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن من اعز منها الاذل. فسمع بذلك زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه فاخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عما أخبر به عنه باع ضمار مغير وحقق معنا. هل أنت قلت ذلك؟ فحرك أنه ما قال الاستجمال باليمين الكاذبة، استخاذ الأيمان إيه؟ الكاذبة دون. فحلف أنه ما قال. وقيل له لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته أن يستغفر لك، فجعل يلوي رأسه ويحركه استهزاء، ويعني ذلك أنه غير فاعل ما أثار به عليه. فأنزل الله عز وجل في هذه السورة من أولها إلى آخرها. ثم أورد ابن جرير الروايات في ذلك، وتقدمه الإمام البخاري فأسندها من طرق، ويجمعها كلها ما رواه ابن إسحاق في غزوة بني المصطلق أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم على ماء لهم يقال له المريسيع وأظهرهم الله به. خلف بين الناس على ذلك الماء وردت واردة الناس، ومع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أدير له من بني بطاف يقال له جهجاه يقود فرسه. فازدحم جهجاه وسنان الجهني خليل بني عوف بن خزرج على الماء فقتلا. فسرق الجهني، والجهني من المدينة من الأنصار، فسرق الزحم على الماء فسرق الجهني يا معتر الأنصار، وصرخ جهجاه يا معتر المهاجرين. فغضب عبد الله ابن أبي ابن سلول، وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حدث. فلما سمع بقى نداء يقول يا معتر الأنصار، والثاني قال يا معتر المهاجرين، تعلق عبد الله بن أبي فقال أوقد فعلوها قد نافرونا وكافرونا في بلادنا، والله ما أعدنا وجلاديب قريش هذه إلا كما قال الأول سم الكلب يأكلك. أنا والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. ثم أقبل على من حضر من قومه فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاتلتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. فسمع ذلك زيد بن أرقم رضي الله عنه فمتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عند فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدوه، فأخبر الخبر وعنده عمر بن الخطاب، فقال: مر به عباد بن بكر فليقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن أذن بالرحيل. فأمر إلى حكمة الرسول عليه السلام في هذه يعني المواقف. قال استعب عمر أن يقتل هذا المناسب عبد الله بن غلام، فقال النبي عليه السلام: ينبغي هذا النظر إلى عواقب الأمور، فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ أن محمدا يقتل أصحابه، هذا فيه صدر عن سبيل الله، لأن قد يصير في الجزيرة العربية أن الناس يدخلون في الإسلام ومع ذلك يقتلهم النبي عليه السلام، ولا يدركون أن هؤلاء الناس يكون، فهذا يكب الناس عن الدخول في الدين، ففي هذا النظر إلى الإيه؟ إلى يعني العواقب. لا، ولكن أذن بالرحيل. في ساعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحل فيها، فارتحل الناس، وقد نسى عبد الله ابن أبي بن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن زيد بن أرقم قد بلغه ما سمع منه، فحلف بالله ما قلت ما قال ولا تكلمت به، وكان في قوله شريفا عظيما، فقال من حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار من أصحابه: يا رسول الله، عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديث زيد بن أرقم، غلام صريح يمكن ما سمعت كويس، عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل حدبا على ابن سلول ودفعا عنه. قال ابن إسحاق: فلما استقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه بسيد بن قريش، تحياه بتحية النبوة وسلم عليه، ثم قال: يا نبي الله، والله لقد رحت في ساعة منكرة ما دمت تروح في مثلها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا دمعك ما قال صاحبكم؟ قال: وأي صاحب يا رسول الله؟ قال: عبد الله بن أبي. قال: وما قال؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل. قال: فأنت يا رسول الله والله تخرجه منها إن شئت، هو والله الذليل وأنت العزيز. ثم قال: يا رسول الله، ارفق به، ارفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك، وإن قومه لينظمون له الخرج ليتوجوه، يعني يستهون التاج حتى يملكوه عليهم والله. ثم قال: يا رسول الله، ارفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك، وإن قومه لينظمون له الخرج ليتوجوه، فإنه ليرى أنك قد استنفته منك. ثم مكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومهم ذلك حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، وقدر يومهم ذلك حتى آذتهم السم، ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما. وهذه طريقة يعني في غاية الحكمة، حتى لأنهم إذا قاموا الفيل والقال والناس تعلق وهم خارج المدينة والفتن تكثر فيحصل ما لا يحصل لأخرى. فالرسول عليه الصلاة والسلام تعمد أن ينهك الجيش، أن ينهك الجيش بحيث ما يجد أحد فرصة للفيل والقال وكثرة الفتن وهذه الأشياء. فمتى بهم طوال هذا اليوم حتى أمسى، واستمر الناس طوال الليل حتى أصبح، وتضرى يومهم ذلك حتى آذت المجتمع، ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما. وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبي. ثم راح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وقدم المدينة، ونزلت السورة التي ذكر الله فيها المنافقين في ابن أبي ومن كان على مثل أمره، فلما نزلت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذن زيد بن أرقم ثم قال هذا الذي أوفى لله بأذنه. وكانت غزاة بني المطلب هذه في ثعبان سنة قمح. وزعم قوم أن هذه المقالة كانت في غزوة تبوك. قال الحافظ بن حجر وقع في رواية محمد بن ساح عن زيد بن أرقم عند النسائي أنها غزوة تبوك. ويعيد قول رواية زهير في سفر أصاب الناس فيه شدة. وأخرج عبد بن حميد بإسناد صحيح عن سعيد بن زيد المبتلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا لم يرتحل منه حتى يصلي فيه، فلما كان غزوة تبوك نزل منزلا فقال عبد الله بن أبي إلى آخره. والذي عليه أهل المغازي أنها غزوة بني المطلق، ويؤيده قول جابر بعد قوله صلى الله عليه وسلم لعمر دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قال جابر وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة، ثم إن المهاجرين كثروا بعده. فهذا مما يوضح وهم من قال إنها كانت في تبوك، لأن المهاجرين حينئذ كانوا كثيرا جدا في تبوك، كانوا المهاجرون كثيرا جدا، وقد انضافت إليه المسلمة الفتح في غزوة تبوك، فكانوا حينئذ أكثر من الأنصار. وطبق ابن كثير حيث قال وقوله أي ابن جبير إن ذلك كان في غزوة تبوك فيه نظر، بل ليس بجيد، فإن عبد الله بن أبي بن سلول لم يكن ممن خرج في غزوة تبوك، بل رجع بطائفة من الجيش، يعني في غزوة تبوك تخزين أيضا خرج مع الجيش ثم أخذ مجموعة من الجيش وانتحد بها. وإن من المذكور عند أصحاب المغازي والسير أن ذلك كان في غزوة المريسية وهي غزوة بني المطلق. هنا يعني بعض المواقف من هذه القصة مما يلفت النظر. يعني أولا رد زيد بن أرقم مع أن كان غلاما صغيرا على مقالة ابن أبي، وبعض الروايات أن زيد بن أرقم مجرد مقال عبد الله بن أبي هذه العبارة السميعة رد عليه الغلام زيد بن أرقم قال أنت والله الذليل المنتقص في قومك ومحمد صلى الله عليه وسلم في عز من الرحمن ومودة من المسلمين، والله لا أحبك بعد كلامك هذا أبدا، والله لا أحبك بعد كلامك هذا أبدا. أيضا نلاحظ يعني حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في الإمساك عن قتل ابن أبي، وما قاله لعمر حين كان من حول ابن أبي حين بعث يعاتب له إذا أحدث أمرا. يعني يعني كان من حول عبد الله بن أبي يعاتبون عمر بعد ذلك إذا يعني أحدث أمرا، يقولون كيف ترى يا عمر، أنا والله لو قتلته، أو رسول الله كان يقول له كيف ترى يا عمر، أنا والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لأرعبت له آنف. يعني في وقتها لو كنت أخذت بنصيحتك ومشورتك وقتلته لأرعبت له آنف، يعني لا حميت أنوف وغاروا عليه وقاموا ينتقمون له وحصلت فتنة. يقول أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لأرعبت له آنف، لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته في بلع. لأنهم أخمصوا في إيمانهم. فقال عمر قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري. أيضا نلاحظ حكمة النبي صلى الله عليه وسلم حين ارتحل في ساعة لم يكن يرتحل بها، وسيره بالناس يوم ذلك يومه ذلك حتى أمسى ولنتهم حتى أصبح وصبر يومهم ذلك حتى أخذتهم السنة. لماذا؟ ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمر. وفي أصل القصة مثل الناس يومهم ذلك، مثل الناس يومهم ذلك، مثل يعني ساروا سيرا مماثلا أي بعيدا. وهذا الحديث أيضا يلفتنا إلى خطورة الفراغ. الفراغ يعني عند الفراغ دائما يأتي بكثرة الكلام والقيل والقال والفتن وهذه الأشياء، لكن إذا انشغل بعمل فإنه لا يجد فسحة للخوض في ما لا يحدث. واضح؟ فأنظر حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أشغلهم وأسحبهم وأعرفهم حتى لا يجد فرصة للخوض في هذا الحديث. كذلك في القصة ورد أن عبد الله ابن عبد الله بن أبي وهو ابن المؤمن عرض أن يقتله بنفسه، عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقتل أباه بنفسه لما قال هذه الكلمة. واستنتج السهيلي السهيلي صاحب كتابه الرجل الأنوف في السيرة، استنتج السهيلي الناصح عبد الله بن عبد الله بن أبي رضي الله عنه أن هذا العلم العظيم والبرهان النجر من أعلام النبوة. كيف؟ قال فإن العرب كانت أشد خلق الله حمية وتعصبا، فبلغ الإيمان منهم ونور اليقين في قلوبهم من قلوبهم أن يرغب الرجل منهم في قتل أبيه وولده تقربا إلى الله وتجلسا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أبعد الناس نسبا منهم من الأنصار في المدينة، وما أخشر إسلام قومه وبني عمه وسبق إلى الإيمان به الأباعد إلا لحكمة عظيمة، يعني الله سبحانه وتعالى لحكمة عظيمة أخر إسلام القريبين منه وقاربه، وفي حين أنه سبق إلى الإيمان به الأباعد أبعد الناس منه نسبا لحكمة عظيمة، إذ لو بادر أهله وأقربوه إلى الإيمان به لقيها قوم أرادوا الفخر برجل منهم وتعصبوا له بعصبية قبلية، فلما بادر إليه الأباعد وقاتلوا على حبه من كان منهم أو من غيرهم، علم أن ذلك من بصيرة صادقة ويقين قد تغلغل في قلوبهم وليس بسبب النكب والحسد القبلية، لما ذكره الأباعد دل ذلك أن السبب ذلك هو الإيه؟ اليقين. ورهبة من الله أزالت صفة قد كانت سبكت في نفوسهم من أخلاق الجاهلية لا يستطيع إزالتها إلا الذي فطر الفطرة الأولى وهو القادر على ما يشاء، على ما يشاء. واضح لأن الله تعالى هو الذي القادر، أنه الذي فطر النفوس قادر على تغيير هذه الحرية التي كانت فيهم في الجاهلية. من مواقف عبد الله بن أبي رضي الله عنه أنه أيضا قال الحديث والله الذي لا إله إلا هو، لما راح بعد المدينة عند مسارف المدينة وأسمه ومنع أن يدخل المدينة، منع أباه أن يدخل المدينة عبد الله بن عبد الله بن أبي، قال والله الذي لا إله إلا هو لا تدخل المدينة حتى تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز وأنا الأذل، فقال لم يترك يدخل المدينة إلا بعدما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز وإنه هو الأذل. نذكر بعض المواقف لعبد الله بن أبي لأن موقفه كثيرة في الحقيقة في كيد الإسلام والمسلمين، منها مثلا أنه قيل قال ابن أبي لما لوى رأسه، وإذا قيل تعالى ويستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون، قال أمرتموني أن أؤمن فقد آمنت وأن أعطي زكاة مالي فقد أعطيت، فما بقي إلا أن أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه من إيه؟ من مواقفه لو رؤوسهم رأيتهم يصدون وهم مستكبرون، فهو قوله لما تعالى استغفر الرسول صلى الله عليه وسلم ما توضع وما رغب في ذلك بل صد وأعرض ولوى رأسه، وقال لهم أمرتموني أن أؤمن فقد آمنت، طبعا في الظاهر لكنه ينافق في الباطن، وأن أعطي زكاة مالي فقد أعطيت فما بقي إلا أن أدين لمحمد عليه الصلاة والسلام. فأخرج عبد بن حميد عن عكرمة رضي الله عنه قال لما حضر عبد الله بن أبي الموت قال ابن عباس رضي الله عنهما فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرى بينهما كلام، فقال له عبد الله بن أبي قد أفقه ما تقول ولكن من علي اليوم فكفني بقميصك هذا وصل علي، قال ابن عباس رضي الله عنهما فكفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقميصه وصلى عليه، والله اعلم اي صلاه كانت، وان محمدا صلى الله عليه وسلم لم يخدع انسانا قط، غير انه قال يوم الحديبيه كلمه حسنه. فسئل عكرمه رضي الله عنه ما هذه الكلمه؟ قال قالت له قريش يا ابا حباب انا قد منعنا محمدا طواف هذا البيت ولكنا ناذن لك، فقال لا لي في رسول الله اسوه حسنه، الله تعالى اعلم. هذا صحه في ذلك، طبعا هذا لا تدل على إيمانه. واضح؟ أيضا والدليل إيه؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله. ويعني في أكثر في موضع آخر يعني وإذا كان تعالى يستغفر لكم رسول الله أو بتعبير أدق الآية الأوضح هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينتظر. فهم يقولون رسول الله لا تنفقوا على من عند رسول الله، فهم في الظاهر يقولون لأنه رسول الله أو لأنه طرف على من عليه عنده. واضح؟ من مواقفه أيضا في غزوة بني المطلق قال غلبني على قومي من لا قوم له، قال في سائر الرسول صلى الله عليه وسلم غلبني على قومي من لا قوم له، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخذ سيفه ثم خرج عامدا ليضربه فذكر هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فامتنع عن أن يفعل شيئا لم يأمره به النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تنبيه آخر يقول الزمخشري في معنى قول الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، أي الغلبة والقوة ولمن أعزه وأيده من رسوله ومن المؤمنين وهم الأخصاء بذلك، كما أن المذلة والهوان للشيطان وذويه من الكافرين والمنافقين. وعن بعض الصالحات وكانت في هيئة رفع ألست على الإسلام، يعني يحتقرونها لأجل ما تلبس ثيابا رفع دائمية، فقالت لهم ألست على الإسلام وهو العز الذي لا ذل معه والغنى الذي لا فقر معه؟ هل الفقر بعد ما أعزه الله الإسلام تبتغي عزة ثياب أو منظرة أو كذا؟ وأيضا تعلمون حديث عمر بن الخطاب لما كان في طريقه لفتح بيت المقدس ومروا على يعني مخاضة ماء بحيرة صغيرة من الماء، فكان يركب الناقة فنزل عمر رضي الله تعالى عنه خلع عليه ووضعه من تحت يعني وحمله يعني وأخذ زمام الناقة وخاض في المخاضة حافيا. فقال له أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه يا أمير المؤمنين أنت تفعل هكذا، تنزل مع ناقتك وتخلع عليك ويعني تمسك بزمام الناقة وتخوض في المخاضة، ما يسرني أن أهل الشام وضع طريقة الشام استفرقوك، يعني كل أمرهم يروكك على هذا المنظر كيف أمير المؤمنين ويفعل هذا. فغضب عمر رضي الله عنه وقال أوه، وهذا اسم كان مغرد معنى أتذجر أو أتذجر، أوه لو يأكل ذا غيرك أبا عبيدة فجعلته مكانا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني منعه قدر أبي عبيدة أمير الأمة، لو يأكل ذا غيرك أبا عبيدة لجعلته مكانا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله، فمهما نبتغي العزة في غيره هذا ما هو درس به شرط أسلوب شرط وصيغة الشرط من صيغ العموم، فمعناها دي قاعدة عامة تعامل بها هذه الأمة، مهما نبتغي العزة في غيره في عز الإسلام أذلنا الله، فدي قاعدة وقانون من سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير، مهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله. والواقع طبعا بعد ذلك يؤيد يعني أن هذه حقيقة من حقائق الوجود الإسلامي، أن المسلمين إذا أرادوا العزة في غير جناب الله فإنهم لا يزون إلا الذل والهوان، سلط الله عليكم ذل الله لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمهما نبتغي العزة في غيره، حصل محاولات كثيرة لاستغاء العز في غير الإسلام، عبد الناصر لما أرادها استراتيجية، السادات لما أرادها رأسمالية، وهكذا، وأوضاعهم الآن لا تخفى على أحد، ولا مخرج على الإطلاق إلا بالإسلام، وذلك نلاحظ هذه حقيقة صارخة، حقيقة صارخة، لا يعني يرفع رأس هذه الأمة إلا المسلمون فقط. يعني كما ترون في كل بقاع الأرض ما يتطرق بعزة وبكرامة إلا المتدينون المسلمون. طبعا احنا نكفر يعني الآخرين يعني إلا من احترم الشرع، لكن نقول يعني إن الملاحظ يعني من الذي يدافع دائما عن كرامة الأمة، من الذي يبذل، من الذي يضحي، من المسلمون فقط. سواء إخوة حماس مثلا في فلسطين، يمكن دلوقتي ممكن يقدر هو كلمة جهاد ما تحسش كلمة مشبوهة زي زمان، إذا كان صدام حسين بيقولها، وال إذا ال أيضا فكلمة الجهاد وطبعا ده توجه جديد، نسأل الله تعالى أن يعني ترجع الأمور إلى الوضع الطبيعي، ها؟ ونستمر بقى في الكلام بتاع التطبيع وثقافة السلام وسلام الشعان وهذا الكلام اللي يعني ما أصبح يسوي سلسلة. نرجع بقى للصلح مع الإسلام والصلح مع الدعاء والصلح مع الله سبحانه وتعالى، وعادة الأمور كما كانت علاقات خلط الأوراق وخلط الحقائق ومن تجميل دول إرهابيين ومتطرفين، ويعني هذه المواقف المدمرة التي أضعفت عنصر المقاومة في الأمة. ضعف الدعوة الإسلامية هو الذي يعني يغل الأمة كلها. العودة للإسلام هو فقط يعني مصدر العزة. هذا يبقى هؤلاء الناس هذه الحقيقة. ولذلك تجد كل من يريد أن يعني يوجد لنفسه موقعا يتكفر وراء الإسلام. صدام حسين دلوقتي بيقول لك إيه؟ الإسلام والعالم بتاعه مستوى عليه الله أكبر. صدام حسين السفاح الزمني المجرم البعثي. صدام حسين ما يتبنى عقيدة الإسلام. صدام حسين عقيدته بعثية. صدام حسين في الميز لسين أطلق حتمق النصراني الدعم الأكبر مع ذلك. منذ متى صدام حسين يتكلم عن الإسلام وعن الجهاد؟ والأخ الحقيقي اللي برضه قاعد يتكلم يختار صرفات العيال والأطفال، ناس عاطينا ورق رسمين تحصل تتلك صرفات كليونية في الحقيقة. يعني ده شيء تقليد عادي موجود بترتب الأمور والمسؤوليات تبقى فوضى يعني. فيروح واخد الورقة ويعينها على الهواء، ده صرفات أطفال جدا يعني. فايدس يعني زي ما بيقول حياة عيال طبعا. دول يحكموا هم الدور سبحان الله. وبعدين القذافي اللي حقق شباب المسلمين وعلى النقم على الاعواد اللسانه وسمى الموحدين بالزنادقه واعلن عليهم الحرب، احنا هنقول مين ولا مين يعني؟ لما الثاني زين العابدين اللي كاد يحاول تونس بالحرب من كثر ما محى من شعائر الاسلام فيها ومظاهر الاسلام، فكرني هذا الموقف بقصه حكاها واحد يعني فيها نوع من العبرة. لما نستفر يعني إذا كان البغيض بركانة الأرحم، كان أرحم من هذا الخليج كلهم الخليج بركانة. في واحد ضرب مثل يعني بيقول إن إيه، بيقول كان في ولد يتيم وأبوه الناس يعني، فكان الناس كل ما يشوفوه يلعنون أباه، فالطفل كان يعني يتأزم جدا وذهب يشتكي لأمه. مرة بعد ما الموضوع كثر جدا ذهب لأمه وقال لها يعني الناس لماذا سأل عن أبي، الناس في الذي كان يفعله أبي. قالت أبوك كان مفيش حاجة بسيطة، كان بس لما كان يعني إيه يعد يجهز الموتى ويكفنهم ويدفنهم ويشترك في الجنازة ويدفن الموتى، وبعد ما الناس تمشي يخرج الجثة وإيه وياخد الكفن ويدفنها تاني. قال أفعلن فعلا أجعلهم يترحمون على أبي، أعمل حاجة إيه بدل ما بيشوفوني كل ما بفكرهم بأبويا يعني يلعنون أنا حامل شيء يعني إيه يترحمون علي. فماذا فعل كده؟ جاء هذا كان مثال نفس الشغلانة، وكان يكسر الميت وبعد ما الناس تمشي يطلع الجثة وياخد الكفن ويسيب الميت للجثة. فصار الناس إلى رأوه يقول له الله يرحم أباك. فاحنا للاسف يعني نقول في حق بركينا جدا من زين العابدين يعني ايه يا زمانا بكيت منهم فلما صرت في غيره صرت ابكي عليه. فاوضعنا الحقيقه عجيبا يعني جاء مخرج على الاطلاق الا باعلان الصلح مع الاسلام وتصحيح كل ما ترتب على محاربه الاسلام ومحاربه التامر الله في منهج التعليم. يعني كتبت كتب التي درس الاطفال كل في سن فلسطين على الطريقه وضع مكانها إسرائيل. إحدى الصفحات كاتبين حريقة من المدينة النبوية كاتبين عليها يثرب مدينة يهودية. هذا يدرسه العلماء. كتب التاريخ بتاعت الأطفال والأعدادي والثانوي كان التاريخ خريطة على الغلاف الخارجي من الكتاب وإيه؟ وكل منطقة الإله الذي كان يعبد فيها. والآن توجد اقتباسات من ثورات اليهود وإنجيل النصارى وحكم الفراعنة لحفظات الأطفال كالآيات كلام كافر لا يسمى ولا يغني من جوع يحفظون أن أطفاله كانت في الامتحانات عبارات الإيه؟ حكم الفراعنة واضح تنويع الفراعنة الوثنيين الى غاية اخر يعني هذا الكلام يعني ذو شهور وكلام يقول لكن لا مخرج على الاطلاق الا للعودة الى منبع العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذا هو المخرج واضح وكل ما رد توقف اكثر في حقيقة مع هذه الآية لكن حتى ننهي الصورة. اذا هذه المرأة الصالحة لما عيد عليها ثيابها الرسكة قالت ألست على الإسلام وهو العز الذي لا ذل معه والغنى الذي لا فقر معه. وعين الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه هنا أن رجلا قال له إن الناس يزعمون أن فيك فيها قال ليس بفيه ولكن له عزة وتلا هذه الآية ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال الرازي قال بعض العارفين في تحقيق هذا المعنى العزة غير الكبر العزة غير الكبر ولا يحل للمؤمن أن يذل نفسه. فالعزة معرفة الإنسان بحقيقة نفسه وإكرامها عن أن يضعها لأقسام عاجلة دنيوية كما أن الكبر جهل الإنسان بنفسه وإنزالها فوق منزلها. فالعزة تزده الكبر من حيث الصورة وتختلف من حيث الحقيقة كاشتباه التواضع بالضعف والتواضع محمود والضعف مذموم والكبر مذموم والعزة ممدوحة. ولما كانت غير مذمومة وفيها مساكلة للكبر قال الله تعالى بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وفيه إشارة خفية لإثبات العزة بالحق. الإنسان إذا كان على حق يعتز بهذا الحق الذي معه وجبريل قال هنا بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق لوجود المشابهه بين العزه والكبر قال ايه بغير الحق معناه انه ممكن انسان يكون عزيزا ما دام معه الحق فصاحب الحق ينبغي ان يعني يعتز به. وفيه اشاره خفيه لاثبات العزه بالحق والوقوف على حد التواضع من غير انحراف الى الضعف و يعني يكون وقوف على صراط العزة المنصوب على نار الكفر. يعني الإنسان يقف على صراط العزة وصراط العزة في صراط الأخرة تحت منه إيه نيران الكبر فإذا انحرفت قليلا عن العزة تقع فيه الكفر. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله أي لا يشغلنكم الارتباط بها عن ذكر أمره ونهيه ووعده ووعيده أو ذكر ما أنزله وأوحى به. ومنه أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين يعني لا تعتز بالأموال وبالأولاد إنما تكون عزتك به بالله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فمن ذكر الله أو مما أوحاه الله أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فإن مقتضى الإيمان أن لا يبالي المؤمن بعزة المال والولد مع عزة الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون أي المغبونون حظوظهم من كرامة الله ورحمته كما قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. حلف الله. من المنهي في قوله تعالى لا تلهكم أموالكم؟ في الأموال فعل لا تلهكم أموالكم فالأموال فالنهي جاي من الأموال واضح لا تلهكم أموالكم، المراد بنهي الأموال وما بعدها نهي المخاطبين، وإنما وجه النهي إليها للمبالغة، لأنها لقوة تسببها للنهي وشدة مدخليتها فيه جعلت كأنها لاهية وقد نهيت عن النهي. فالأصل لا تنهوا بأموالكم، فإن هذا تزوج في الإثنان، حكم الفعل إلى الأموال ونهي الأموال أن تكون عن به عن النهي، واضح أن هي الماهية الأموال. فقال تعالى لا تنهكم أموالكم. وقيل إنه تزوج بالسبب عن المسبب كقوله تعالى فلا يكن في صدرك حرج، أي لا تكون بحيث تلهيكم أموالكم. ثم يقول الله تبارك وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فأصدق أي أتصدق وأخرج حقوق مالي وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، أي لن يؤخر في أجل أحد إذا حضر ولكن يختلمه. طبعا المقصود هنا من قوله من قبل أن يأتي أحدكم الموت. ثم قال الله تبارك وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فأصدق أي أتصدق وأخرج حقوق مالي وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، أي لن يؤخر في أجل أحد إذا حضر ولكن يخترمه. طبعا المقصود هنا من قوله من قبل أن يأتي أحدكم الموت، المقصود هنا من قبل أن يأتي أحدكم أمارات الموت ومقدماته، لأنه إذا أتاه الموت نعم إذا مات خلاص هيلحق يتكلم يقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لو المدة تبقى وسكت مرة واحدة هل هيلحق يتكلم؟ لا، فإذا هذا لا يكون إلا إذا كان الموت هنا بمعنى أمارات الموت ومقدماته. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، يعني أمارات الموت ومقدماته، بدليل أنه قرع على مجيء الموت قول أريد فيقول ربي لولا أخرتني، يعني لولا أمهلتني، فأنا لسه حي أمهلتني لولا أخرتني. فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فأصدق وأكن من الصالحين. الحقيقة أن هنا العطف على المفهوم، فأصدق الفعل المنصوب وأكن من الصالحين واضح مجزوم واضح. وأنشد سبويه فلسنا بالجبال ولا الحديدة، ولا فلسنا بالجبال ولا الحديدة واضح. لكن يعني هذا عكس ما يتبادل لذهن من الأول، وهنا في المفروض تقول إيه فلسنا بالجبال ولا إيه الحديدة، لكن هذا عطف على المفهوم الذي يفهم منه فلسنا بالجبال ولا الحديدة، لكن هو قال إيه فلسنا بالجبال ولا الحديدة، فعطف على المفهوم. عكسه قول ابن أبي سلمة بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائعا، بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائعا، بدا لي أني لست مدرك ما مضى. فهو توهم هنا، شاعر توهم أن كلمة مدرك توهمها إيه بمدرك دي مدرك، تعطف عليه على ما هو الهم، بدلي أني لست مدركا ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائعا، فالعطف هنا على ما توهم أو عطف على المفهوم. وأخرج ابن الأنباري في المصاحف عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال القراءة سنة من السنن، فاقرأوا القرآن كما أقرئتموه، إن هذان لساحرا فأصدق وأكن من الصالحين. واضح. فالبعض الناس هم اللغة العربية طبعا غير المسلمين، فيعني يبدأون استخراج مثل هذه الأشياء من اللغة العربية. طبعا هذا أول رد عليه، زي مثلا قالت في سورة المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا. لا أنا عايز أقول بتقولوها إيه؟ والصادقون، والصادقون، واضح؟ في حين الآيات الأخرى إيه؟ والصادقين. فطبعا هذه لها توجيه يعني في اللغة العربية، يعني كما في قول الشاعر إيه؟ ومن يك أمس في المدينة رحله من يكذب فإني وخيار بها لغريب. ومن يك أمس في المدينة رحله، يعني ينزل عليها ضيفا يعني برحله، فإني أنا والجمل بتاع الخيار إحنا نصبح غرباء وهو صاحب البيت. كما قال الشاعر إيه؟ يا ضيفنا يا ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. فقول هنا ومن يك أمس في المدينة رحله فإني وقيار بها لغريب، في غير كده في الايه؟ فإني وقيارا، لأن الواو معطوفة على الياء المنصوبة، فإني وقيارا، لكن هكذا اللغة العربية. فأقرب ما يستدل به على هؤلاء الجهلة من حبائل السم تسلكين عليهم اللي يدعوا أن القرآن فيه أخطاء نحوية، شوف المصيبة الكبرى، أن القرآن فيه أخطاء. الناس اللي كانوا يعني المستشرقين دول لهم أشياء تضحك العقل، يعني مثلا كانوا يفسروا وترى الملائكة حاسين بحول العرش يعني بلا أحذية، يعني حفاة أرى هي الكلمة حاسين يعني حاسين في الحول العرش حاسين، فلهم أخطاء مضحكة مثل هذه، فهل هؤلاء لهم حق أن يتكلموا؟ وهو يعني لو أبو جهل وأبو لهب وعبد الله بن أبي وهؤلاء الناس لو غسلوا بشيء واعتبر خطأ في اللحم أو لحما هل كانوا سيسكتون؟ أن كانوا سيسكتون، لكن هم أفقه الناس باللغة العربية، هم المرعوب أصل اللغة كما تناقلتها الأجيال، أجيال العرب. النحو أتى إيه؟ متأخرا. النحو ده بعد كده أنشئ علم النحو. فمين النحو في مين؟ القرآن حاكم محكوم عليه؟ القرآن حاكم، مفيش حاجة اسمها قواعد اللغة تحكم على القرآن، لأن أصل القرآن ثم وضعت بعد ذلك قواعد النحو. هذا يعني رد بإيجاز على هذه النقطة، إن واحد يجي ياخذ عن هذه الأشياء ويحسب نفسه في دوائر زمانه ويتكلم قال إن القرآن فيه أخطاء نحوية، والعياذ بالله. فأصل النحو يتعامل إمتى؟ من الذي يحفظ الآخر؟ القرآن والله العظيم هي الأصل، ثم أتت بعد ذلك النحو. فأصدق وأكن من الصالحين. فأصدق أي أتصدق وأخرج فوق مالي، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، فكنا أمارات الموت، فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال الخشني معنى قولي لا بهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، انطلقتم في الإيمان، يا الذين آمنوا انطلقتم في الإيمان فلا تلهكم أموالكم إلى آخره. فإن قضية الإيمان غلبت حب الله على محبة كل شيء، فلا تكن محبتهم ومحبة الدنيا من شدة التعلق بهم وبالأموال غالبة في قلوبكم على محبته، فتحتجبوا بهم عنه فتصيروا إلى النار. فتحفروا نور الاستعداد الفطري بإضاعته فيما يفنى سريعا، وتدرجوا عن الأموال بإنفاقها وقت الصحة والاحتياج إليها. أن تنفق وأنت إيه؟ صحيح صحيح، تخفى الفقر وتؤمن الغنى، هذه أحسن أفضل طرق. ليكون فضيلة في أنفسكم وهيئة نورية لها، فإن الإنفاق إنما ينفع إذا كان عن ملكة السخاء وهيئة التزرج في النفس. فأما عند حضور الموت فالمال للوارث لا له، يأتي ملك الموت والرفض تخرج يقول أعطي فلان وأعطي فلان وأخرج في سبيل الله، الآن هذا المال لم يعد ملكا لك، هذا المال صار إيه؟ في الورقة. فالمال للوارث لا له، فلا ينفعه إنفاقه، وليس له إلا التحسر والتندم وتنمي التأخير في الأجل بالجهد. يأتي ولك حين تأجيل. من قبل أن يأتي أحلاك الموت فيقول ربي لو أخرتني من أجل قريب فأصدق وأكل من الصالحين. هل الوفان عنده علم أو فقه يعني كان يدخل هذا الطلب الذي لا سبيل إليه؟ فإن الأجل إذا جاء لا يؤخر. فإنه لو كان صادقا في دعوى الإيمان وموكلا بالآخرة لتيقن أن الموت ضروري وأنه مقدر في وقت معين قدره الله به لخدمته فلا يمكن تأخره، لا يمكن أبدا تأخر الموت. ويعني قلنا مرارا إلا يعني تكلمنا عن موت الفزع وأن من أصحاب الساعة أن ينتظر موت الفزع. موت الفزع اللي هو إيه؟ الموت سكت الأنجيل فجع كده يموت الإنسان. بعض السلف انتبه وبعضهم يعني إيه كره موت الفزع لأن لا يعطي الإنسان فرصة بمقدمات المرض وغيره لإيه؟ للتوبة والإنابة. فاعتبروه أخذة أثر أو آثر. فإيه الفرق بين موت الفجأة والموت العادي؟ موت الفجأة الموت العادي غالب إنه بيأتي بإيه؟ بمقدمات، غالبا المقدمة تكون المرض. فيتهيأ الإنسان لإيه للتوبة وكذا وكذا، لذلك نجد الصحابة دايما يجيبوا كتاب المرض ثم يجيب كتاب الموت وبعدين كتاب الجنائز الموت والجنائز. واضح؟ فالفرق بين موت الفجأة والموت العادي ما هو هذا الفرق؟ ان الموت الغالب ده بيكون فيه مقدمه تغير الانسان للتوبه والاستعداد. صحيح؟ طيب نفرض طخ يعني عايز اقول ان الفرق الحقيقه ده الفرق الظاهري، لكن ممكن انسان يرقد على الفراش سنه ويكون موته موت فجاه وهو ايه؟ من لم يستعد للموت. يعني من لم يستعد للموت فموته موت فجأة وإن رقد على فراشه سنة. واضح؟ فالفرق الأساسي الجوهري بين موت الفجأة وموت الفجأة ده بيستعد له مش بيستعد. فإذا افترضنا رجلا مرض سنة أو سنتين رقد على فراشه ثم مات دون أن يتوب دون أن يستعد للقاء الله فهذا موته موته فجأة مع أنه كان مريض كان مريضا لكن أنه لم يستعد للقاء الله فموت موت فجأة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية أشد على أهل التوحيد. هذه الآية شديدة على أهل التوحيد. لماذا؟ ظهر الختام موجه لمن؟ المؤمنين والذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله إلى قوله تعالى والله خبير بما تعملون. طيب الخطاب للمؤمنين. يقول ابن عباس هذه الآيات أشد على أهل التوحيد لأنه لا يتمنى الرجوع في الدنيا أو التأخير فيها أحد له عند الله خير في الآخرة. واضح؟ فمعناه أن يبقى مؤمن ويتمنى الهل هذا شيء شديد جدا أن مهما كان فهو مقصر. واضح؟ القرطبي يستدرك قال إلا الشهيد فإنه يتمنى الرجوع حتى يختم بما يرى من الفراغ. الله خبير بما تعملون بأعمالكم ونياتكم فلا ينفع الإنفاق في ذلك الوقت ولا تمني التأخير في الأجل ووعد التصدق والصلاح لعلمه بأنه ليس عن ملكة السخاء ولا عن التجرد والزكاة بل من غاية البخل وكبر المال كأنه يحسب أنه يذهب به معه. يعني الإنسان الذي لا ينفق قبل حضور مقدمات الموت ده يعني كأنه بالقرن حيثم بالإيه بأمواله كما يقول العوام ان الكفن ليس له جيوب يعني مش هياخد معاه من الدنيا فهو بيتصرف كانه كفن له جيوب كان ما هيبقى معاه بدليل انه ما عرفش يقاوم الصح في اخر لحظه وما فكرش انه يخرج الا عند خروج روحه فهذا ناتج عن ايه؟ عن غايه البخل وحب المال كانه يحسب انه يذهب به معه. وبأن ذلك التمني والوعد محض كذب ومحبة عادلة لوجود الهيئة المنافية للتقدس والصلاح في النفس والميل إلى الدنيا كما قال الله تعالى ولا يردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.